لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وإن كان المراد بهذا القول يقصد القول الذي قال عنه أبو عمر ابن عبد البر أنه أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الولدان عليها، وأنهم على السلامة والاستقامة من الآفات ومن المعاصي والطاعات، فلا طاعة منهم ولا معصية إذ لم يعملوا بواحدة منهما. وأنه أن قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم حينئذ كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السالمة، فلما بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم وعصم الله أقلهم. ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر والإيمان في أولية أمرهم ما انتقلوا عنه أبدا. هذا القول الذي نقل فيه شيخ الإسلام تيمية في الرد عليه يقول: هذا القائل إن أراد بهذا القول أنهم خلقوا خالين من المعرفة والإنكار من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدا منهما، بل يكون القلب كاللوح، اللوح الفاضي خالص الذي يقبل كتابة الإيمان والكفر وليس هو لأحدهما أقبل منه للآخر، وهذا هو الذي يشعر به ظاهر الكلام، فهذا قول فاسد. لماذا؟ أنت بتقول الفطرة السلامة والاستقامة، كيف تكون الفطرة الاستقامة والسلامة ولا تميل إلى إيمان ولا كفر؟ كيف تسلم، كيف توصف الاستقامة والسلامة وليس فيها ميل إلى الإيمان؟ يقول يعني يبقى على هذا التقدير ليس فيه سلامة ولا عطب، لأن الإيمان هو السلامة والميل إلى الإيمان على أقل تقدير. ولذلك لا يصلح أن يقال هي على السلامة ليس فيها إيمان ولا كفر، مهيئة للاثنين. بيقول: وإن كان المراد بهذا القول، يعني هو رد على الأولاني ده اللي هو إن أراد ذلك اللي هو ظاهر الكلام إنه ليس فيه إيمان ولا كفر ولا يوصف بشيء ولا يعقل منه معرفة ولا إنكار، ويقول إن هذا كلام فاسد، لأنه حينئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار والتهويد والتنصير والإسلام، لأن الاثنين زي بعض بالضبط. والحديث إنما ذكر التهويد والتنصير والتمجيس ولم يذكر الإسلام، لأنه على الإسلام. وكذلك ليس فيه استقامة ولا عطب ولا زيغ ولا لا سلامة ولا عطب ولا استقامة ولا زيغ، نسبة واحدة. يقول بقى الاحتمال الثاني لهذا القول: وإن كان المراد بهذا القول ما قاله طائفة من العلماء، إن المراد أنهم ولدوا على الفطرة السليمة التي لو تركت مع صحتها لاختارت المعرفة على الإنكار والإيمان على الكفر، ولكن بما عرض لها من الفساد خرجت عن هذه الفطرة. هذا القول قد يقال إنه لا يرد عليه ما يرد على القول الذي قبله، صحيح ما يتقالش إنه سالم من الإيمان والكفر، ده احنا بنثبت له إنه على الإيه؟ على هذه الملة كما ثبت ذلك في الحديث، لأن هي دي السلامة وهي دي الاستقامة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الحنيفية، الاستقامة إلى الله عز وجل، الميل إلى الله والإعراض عن غيره، لأصل التوحيد. نقول: فإن صاحبه يقول في الفطرة بيقول ده ما يردش عليه الأول، ما يرد على الأول، لأنه يقول في الفطرة قوة تميل بها إلى المعرفة والإيمان، كما في البدن السليم قوة يحب بها الأغذية النافعة، وبهذا كانت محمودة وذم من أفسدها. يعني عايز يقول في قوة موجودة وسلامة، السلامة الحقيقية زي ما البدن في سلامة قبل ما يحصل السلامة. يعني ايه؟ طفل مولود من دماغه مخه سليم مؤهل ان هو هيتكلم ويفكر ويحسب ويعمل، صح كده؟ وهو دلوقتي ايه؟ لسه بيعملش كده، لا اتكلم ولكن دماغه سليمة. في عيل بتولد منجل من اول ما يتولد ومخه ايه؟ مش سليم. نقول بعد كده ده لن يكون قادرا على الكلام او على الحركة او على التفكير او على التعلم كالاخر بدرجة متفاوتة. يعني اذا ده في قوة على ذلك، في واحد اتولد اخرس ما عندوش قدرة على الكلام ومش هيعرف يتعلم الكلام، يبقى التاني ما بيتكلمش الاخر، بس عنده قوة مؤهلة لذلك، عنده يعني الآلة سليمة مؤهلة وفيها قوة قابلة للتعلم. التاني اللي ما عندوش عقل سليم ما عندوش قابلية للتعلم، ما عندوش قابلية ان هو يعني يعرف ما يعرفه الاخر، يصل الى الدرجات. يعني واحد هيبقى عالم ذرة مثلا ولا بتاع يعني فيزياء يدرس ادق الاول بتاع الرياضيات، والتاني اللي اتولد زيه بالظبط التوأم بتاعه ممكن بس كروموزومات بايظة، مستحيل يعرف يحسب 5 و5 كام، ما تعرفش تجيبها له. يعني لو عرف يقضي حاجته يبقى كويس. فسبحان الله، ده لازم اذا في فرق. فهذا الفرق بقى بنقول صاحبه في الفطرة قوة تميل بها الى المعرفة والايمان. كما في البدن السليم قوة يحب بها الأغذية النافعة، وبهذا كانت محمودة وذم من أفسدها. لكن يقال فهذه الفطرة التي فيها هذه القوة والقبول والاستعداد والصلاحية، هل هي كافية في حصول المعرفة أو تقف المعرفة على أدلة من خارج الإنسان نفسه؟ فإن كانت المعرفة تقف على أدلة من خارج، أمكن أن يورد تارة ويعدم أخرى، ثم ذلك السبب الخارج يمتنع أن يكون موجبا للمعرفة بنفسه، بل غايتها أن يكون معرفا ومذكرا. ده كلام حق طبعا، إن أي أسباب عشان تعلم الإنسان ده لابد أن ليس موجبا بنفسه، لأن الله هو الموجب سبحانه وتعالى بإرادته. وإلا فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة كانت واجبة الحصول عند ورود تلك الأسباب، وإلا فلا، وحينئذ فلا يكون فيها إلا قبول المعرفة والإيمان، وحينئذ فلا فرق فيها بين الإيمان والكفر والمعرفة والإنكار، وإنما فيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد له، لكن يتوقف على المؤثر الفاعل من الخارج، وهذا هو القسم الذي أبطلناه الأول وبينا أنه ليس في ذلك مدح للفطرة. والأحاديث والآيات وردت بإيه؟ بمدحها. لازم يكون فيه شيء مقتضي. الخلاصة في الموضوع ده إن الإنسان المعرفة الباطنة دي لما يتأهل لتحصيلها لازم هيعرف الحق، وهتيجي عليه لحظة يعرف الحق، هيعرض عنها ويسكتها لدواعي الأسرة ومودة الحياة الدنيا والمجتمع والشهوات والتقليد وغير ذلك من الدوافع التي تطمس هذه الإيه؟ المعرفة التي حدثت عندما توجد هذه الأدلة. فهذا الذي يذم عليه الإنسان، وهذا الذي غير الفطرة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. عقوبة على إن في لحظة بان الحق فيها وانت سلكت سكة تانية. ما تلومش إلا نفسك بقى إن السكة التانية دي فضلت تتدحضر معك لغاية ما وصل إلى أسفل سافلين. دي معنى بقى ان في ميل في قلب الانسان لكل انسان، وان هو لما تجيله الادلة اللي من خارج اللي هي دعوة الرسل لازم هيعرف صدقها، زي ما بيعرف ان الشمس بتطلع ولذلك ما بيعرضش عنها، لازم يغمض عينه، لازم يغمض قلبه بقى. يقول: اما ان كان فيها قوة تقتضي المعرفة بنفسها وإن لم يوجد من يعلمها أدلة المعرفة، لازم حصول المعرفة فيها دون ما يسمعه من الأدلة، وده مش صحيح. سواء قيل إن المعرفة ضرورية فيها أو قيل إنها تحصل بأسباب تنتظم في النفس وإن لم يسمع كلام مستدل، فإن النفس قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما لا تحتاج معه إلى كلام الناس. فإن كان كل مولود يولد على الفطرة لزم أن يكون المقتضي للمعرفة حاصرا لكل مولود وهو المطلوب، والمقتضي التام يستلزم مقتضاه. فتبين أن أحد الأمرين لازم، إما كون الفطرة مستلزمة للمعرفة، وإما استواء الأمرين بالنسبة إليها، وذلك ينفي مدحها. هي الفطرة فيها قوة تقتضي المعرفة، وحتة إن لم يوجد من يعلمها أدلة المعرفة، لا، هي تقتضي المعرفة عند تعلم الأدلة، عندما تعرض عليها الدعوة دعوة الرسل. ولذلك حكمة ربنا أن الفطرة ليست حجة مستقلة، بل هي لابد وان تكون لا تثبت ان تكون حجة الا بعد بعثة الرسل تذكر الناس بهذه الفطرة. احنا عندنا في النظام الكروموزومي كل واحد بيبقى له تركيبة معينة في الكروموزومات، كل واحد الدي ان ايه بتاعته مختلفة عن ايه عن اي عن التاني في تركيبة، عارفين مفتاح واسنان بس مختلفين عن بعض، ده يخش وده ما يخشش. الدي ان ايه بقى بسلاسل هائلة متركبة على وضع معين، تيجي قصادها اللي قصادها. نشبه الفطرة بالاستعداد ده، بالبتاعة اللي هي الطبلة، معنا كده السنان موجودة جوه متهيئة لذلك، لما يجي المفتاح يفتح، من غير ما يكون فيه مفتاح الطبلة ما لسه مقفولة. ايوه بالظبط، الوحي المنزل من عند الله يفتح الله به قلوب العباد، يلاقيها على السنان المظبوطة المتوافقة، المفتاح ده مظبوط ومهيئ له جوه نسخة تستقبله، زي بقول لكم الدي ان ايه دي اللي هي قصاد بعضها، هي اول ما تيجي تروح جايه راكبه تتشكل البروتينات جاهزة، البروتينات بتاعت الجسم، والا البني ادم ده يتعرض لأضعاف مضاعفة بقى من الأمراض المهلكة لو ما كانش البروتينات بتتكون على اللي تكونت عليه الخلية الأولانية بتاعته. الدي ان ايه بتاعه ده كل بروتين يجي، احنا بناكل أكل مش كده، بناكل بروتينات، البروتينات دي بتحلل للأحماض الأمينية وبعدين تتركب على اللي موجودة جوه الخلايا، على الشفرة الموجودة جوه، عشان تعمل بروتينات زي الايه زي بتاعه الجسم ده، والا يحصل له حساسيه ويحصل له دي البتاع ده الذئبه الحمراء ويحصل له امراض المناعه وتتلخبط حياته، ما يعني ما تنفعش. ولو استمرت ان كل البروتينات اجنبيه تتشكل بطريقه مختلفه عن اللي جوه هيموت، مش هيستمر. اشبه حاجه بقول لكم زي موضوع المفتاح ده، فهو المفتاح متهيئ جوه لان هو يستقبل مفتاح معين، يجي له مفتاح التمجيس ما يرضاش يفتح، يحشره بالعافيه لغايه ما يتكسر ويفضل مقفول. مفتاح التنصير مش راضي يخش، مش راضي يفتح، يحشره يكسر السنان اللي جوه، يبوظ الفطرة. معانا كده؟ هو هي الطبلة دي لسه ما جالهاش المفتاح مهيئة. هي هتستوجب الفتح بنفسها؟ لا. ماشي كده؟ لما يجيلها الأدلة الخارجية بتاعت المعرفة، لما تجيلها تعليم الوحي، نور على ايه؟ على نور. بقى نور الوحي على نور الفطرة السليمة، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. حلو المثال ده. الحمد لله، نعمة من ربنا. يقول: وتلخيص ذلك أن يقال: المعرفة والإيمان بالنسبة إليها ممكن بلا ريب، فإما أن تكون هي موجبة مستلزمة لذلك، وإما أن لا تكون مستلزمة له فلا يكون واجبا لها. هنشوف المشكلة كلها في الكلمات المكلكعة دي. معانا كده؟ الطريقة المنطقية يا كده يا كده، هنقول هي موجبة مستلزمة لذلك إذا جاءتها الإيه؟ إذا أدلة المعرفة فتعرف. فإن كان الثاني لم يكن فرق بين الكفر والإيمان بالنسبة إليها، أو كلاهما ممكن لها، فتثبت أن المعرفة لازمة لها إلا أن يعارضها معارض. فإن قيل ليست موجبة مستلزمة للمعرفة، ولكن هي إليها أميل مع قبولها للإنكار للنكرة، قيل فحينئذ إذا لم تستلزم المعرفة ولدت تارة وعدمت تارة، وهي وحدها لا تحصلها ولا تحصل إلا بشخص آخر كالأبوين، فيكون الإسلام والتهويل والتنصير والتمجيس. ومعلوم أن هذه أنواع بعضها أبعد عن الفطرة من بعض، كالتمجيس أبعد عن التهويد والتنصير، التنصير أبعد من التهويد. التنصير الشركي أعني، وليس التنصير الذي يوجد بعض الناس مشكلتهم في تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو قابل لقضية التوحيد. مؤلئين جدا طبعا، مؤلئين جدا. يقول: فإن لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام، صار نسبتها إلى ذلك كنسبة التهويد والتنصير إلى التمجيس، فوجب أن يذكر كما ذكر ذلك، وأن يكون هذا لكون الفطرة لا تقتضي الرضاع إلا بسبب منفصل، وليس كذلك، بل الطفل يختار مص اللبن بنفسه، فإذا مكن من الثدي ولدت الرضاعة لا محالة، فارتضاعه ضروري إذا لم يولد معارض. على فكرة الأمثلة للأسف المنطقية بتاعتهم ضعيفة، لأن في 50 عامل علشان الطفل ده إيه؟ يرضع، من أسباب داخلية وأسباب إيه؟ خارجية. يقول: فارتضاعه ضروري إذا لم يولد معارض، وهو مولود على أن يرتضع، فكذلك هو مولود على أن يعرف الله، والمعرفة ضرورية لا محالة إذا لم يولد معارض. ماشي، العبارة دي عبارة سليمة. وأيضا فإن حب النفس لله وخضوعها له وإخلاصها له مع الكفر به والشرك والإعراض عنه ونسيان ذكره، إما أن يكون نسبتهما للفطرة سواء، وده قطعا باطل، أو الفطرة مقتضية للأول دون الثاني. فإن كان سواء لزم انتفاء المدح كما تقدم، ولم يكن فرق بين دعائها إلى الكفر ودعائها إلى الإيمان، ويكون تمجيسها كتحنيفها، وقد عرف بطلان هذا. وإن كان فيها مقتض لهذا، فإما أن يكون المقتضي مستلزما لمقتضاه عند عدم المعارض، وإما أن يكون متوقفا على شخص خارج عنها. هو مستلزم المقتضى عند عدم المعارض، المعارض ده ممكن يبقى شخص آخر هو المتوقف. يقول: فإن كان الأول ثبت أن ذلك من لوازمها، أنها مفطورة على اختيار الإيمان عند عدم المعارض، أنها مفطورة عليه لا يفقد إلا إذا فسدت الفطرة، وإن قدر أنه توقف على شخص فذلك الشخص هو الذي يجعلها حنيفية كما يجعلها مجوسية، وحينئذ فلا فرق بين هذا وهذا. لا، في فرق قطعا، لأن الذي جعلها حنيفية يعني أرشدها، يعني الأبوين علموهم الإسلام، طلعت موافقة للنسخة اللي موجودة عندهم جوه، دخلوا المفتاح صح، هو هي محتاجة مفتاح، دخلوا المفتاح الصحيح اللي موجود جوه زيه، نسخة جوه مطابقة للإيه؟ لسنان المفتاح اللي أو متركبة عليه، بحيث أنها تقبله أول ما يجيلها. فلما إذا لا، في فرق قطعا، لا يقال أن الشخص الذي يجعلها حنيفية كالذي يجعلها مجوسية، قطعا لا، الاثنين دول مش زي بعض. في واحد زي ما قلنا بيحشر المفتاح. وإذا قيل هي إلى الحنيفية أميل، كان كما يقال هي إلى غيرها أميل، يعني يزول الطرف التالي. لا، ده مش مقتضى الدليل. الدليل الشرعي أولا الذي جعل الناس كلهم يميلون إلى الحق، وكذلك مناف للدليل الفطري الطبيعي من رفض الإنسان للعقائد الفاسدة بالأدلة العقلية عندما تعرض عليه هذه الأدلة. يعني ايه بنقول ما ينفعش تقول لي هو اميل الى عبادة الاوثان؟ اي واحد يفكر هيجد ان عبادة الاوثان امر غير مقبول. اتعبدون ما تنحتون؟ يعني ده هذا الامر، كيف تنحت انت صنما ثم تعبده؟ كيف تأكل الهك اذا جعت؟ اي واحد لو حتى ما يعني لازم يفكر في ذلك، لما تأتي الأدلة لازم يقول ده كلام صح. كيف يعبد من صنعته انا؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ما انت عارف انهم ما بينطقوش، ما انت عارف انهم مش هم اللي كسروا نفسيهم، ما تخنقوش مع بعض ولا ان الكبير عمل حاجه. ليه ما انت عارف دي؟ عشان هم عارفين ان هي دي التي ركبت عليها قلوبهم. فتبين، يقول فتبين ان فيها قوه موجبه لحب الله والذل له، اللي هي العبوديه، وإخلاص الدين له، وأنها موجبة لمقتضاها إذا سلمت من المعارض، كما أن فيها قوة تقتضي شرب اللبن الذي فطرت على محبته وطلبه. ومما يبين هذا أن كل حركة إرادية فإن الموجب لها قوة في المريد، فإذا أمكن في الإنسان أن يحب الله ويعبده ويخلص له الدين كان فيه قوة تقتضي ذلك، إذ الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الحي المريد الفاعل. يعني سببها موجود جوه، بس الله خالق هذه الأسباب. ولا يشترط في إرادته إلا مجرد الشعور بالمراد، فما في النفوس من قوة المحبة له لله إذا شعرت به تقتضي حبه إذا لم يحصل معارض. وهذا موجود في محبة الأطعمة والأشربة والنكاح والعلم وغيرها، أشياء كثيرة جدا هي النفس مهيئة لحاجة، بيجي وقتها ترغب في هذا الشيء. الطفل الصغير اللبن الأول عند سنة تبص لي بدأ يتذوق إيه؟ أطعمة، وتلاقي حاجة مرة يروح جاي تففها أو ما عجبتوش حتى هو شخصيا. حتى الفطرة بتاعت السمكة اللي قلت لكم عليه، اللي جيبوا القطة السمكة السامة تقربها سمكتين شبه بعض جدا لسه طالعين من البحر، سمكة تقربها القطة تاكلها، سمكة تقربها التانية تروح جاية بعد عنها. السمكة السامة دي هي عملت تحليلات القطة، سبحان الله، لكن فطرت على أن ترفض هذا. لما يبلغ الإنسان يجد رغبة، الشعور بالمراد يبلغ عند رغبة في الجنس الآخر، تتواجد الرغبة دي موجودة، هي مهيئة من البداية، بس لما بيجدها تبدأ الإرادة، يبدأ التحرك نحو الفعل. اللي يتقي ربنا هيدور على الزواج، اللي هيتقيش ربنا هيدور على يعني فعل هذه الشهوة بأي طريق. حب العلم والمعرفة، تطلع ده فعلا في رغبة لدى الإنسان في أنه يعرف إيه ده ويشوف إيه الموضوع ده. بيتولد الطفل بعد ما مرحلة معينة من العمر قليل في البداية خالص بتظهر الرغبة في الإيه؟ الاستكشاف، إيه ده؟ ويفضل الموضوع ده كتير خالص يعني يفضل يزيد مع الإنسان حب العلم إنه عايز يعرف. طبعا ده مش كل يعني اللي طالما في عقل موجود كذلك. وقد ثبت أن في النفس قوة المحبة لله والإخلاص والذل له والخضوع، وأن فيها قوة الشعور به، فيلزم قطعا ولود المحبة له والتعظيم والخضوع بالفعل لوجود المقتضي إذا سلم عن المعارض، إذا مفيش حد وقفله في السكة. وتبين أن المعرفة والمحبة لا يشترط فيهما ولود شخص منفصل، وإن كان ولوده قد يذكر ويحرك، كما لو خوطب الجائع أو الظمآن بوصف طعام، أو خوطب المغتلم بوصف النساء. المغتلم اللي هو عنده شهوة الجماع هيهيج عليه الأمر، فإن هذا مما يذكره ويحركه ويثير شهوته الكامنة بالقوة في نفسه. هو ناسي الموضوع دلوقتي، مش في دماغه، مشغول بحاجة تانية، يشوف صور، يشوف حد، يشوف امرأة، يتذكر هذه الشهوة اللي موجودة، هي مستكنة وسكتة، وبعدين تروح جاية تهيج. عشان كده مهمة الرسل والدعاء إلى الله من بعدهم إنها يهيجوا الفطرة إلى حب الله وإلى العبودية له، إن ده موجود أصلا مغناطيس بيجذب، بس حط له يعني مراد الحديد قدامه عشان تروح جاية المرادة دي مش زي مشارة الخشب. مثال تاني اهو، المجوسية دي بنقول يعني ان يعني الحتة دي ان المجوسية اليهودية والنصرانية واليهودية لا يعني بعد التمجيس وبعد التنصير وبعد التهويد بقت عليها نشارة خشب. هي في اصلها اصلا قابلة لان تتجه. او نقول برادة الحديد قصاد، ايوه نقول كده احسن برادة حديد هي قابلة ان تنجذب للمغناطيس. ما جابولهاش مغناطيس، جابولها خشب، مش راضية تلزق، مش راضية تروح، يروح جاي ملزقينها بالعافية، يلزقوها بالعافية الخشبة دي اللي هي مش مغناطيس او ازاز او بلاستيكة، مش راضية البرادة تلزق فيها، يجيب لها لزقة ويلزقها. اهو ده بقى التمجيس والتهويد والتنصير. التوحيد زي المغناطيس القوي جدا في دعوة الرسل، هي بقى بتصحي الرغبة في الانجذاب اللي موجودة في برادة الحديد. يقول او خطب المغتلم بوصف النساء، فان هذا مما يذكره ويحركه ويثير شهوته الكامنة بالقوة في نفسه، لا انه يحدث له نفس تلك الإرادة والشهوة بعد أن لم تكن فيه. يعني هي موجودة بس نايمة، هي موجودة بس مستكنة، مش ان هو أحدثها بالكلية، ده حصل هيجها، هي موجودة من الأصل وبعدين أحدثها بالكلية، بدليل أن الشخص المخنث اللي ما عندوش الهرمونات ما عندوش رغبة يهيجوه، دي زي دي ماشي كده، الذكر والأنثى عنده سواء، ولكن الشخص الطبيعي سواء ذكر أو أنثى يميل إلى الطرف الآخر، يبوظوا له الدنيا بقى ويلعبوا في دماغه، يخليه يشتهي نفس النوع الشذوذ. في الحقيقة إن ده مش الفطرة، مش ده اللي فطر عليه الإنسان ولا الحيوان، ده دول كلهم فطروا على حاجة معينة، فنتيجة المؤثرات الخارجية البايظة المفسدة تصرفوا عن الفطرة. يقول لا أنه يحدث له نفس، لا أنه يحدث له اللي هو المهيج نفس تلك الإرادة والشهوة بعد أن لم تكن فيه، فيجعلها موجودة بعد أن كانت عدما. يقول ده مش هو ده الصح. كذلك الأسباب الخارجة عن الفطرة لا يتوقف عليها وجود ما في الفطرة من الشعور بالخالق ومحبته وتعظيمه والخضوع له، وإن كان ذلك مذكرا ومحركا ومنبها ومذيلا للعارض المانع. ولذلك سمى الله سبحانه ما كمل به موجبات الفطرة تذكيرا وذكرا، وجعل رسوله مذكرا، فقال فذكر إنما أنت مذكر، وقال فذكر إن نفعت الذكرى، قال وما يتذكر إلا من ينيب. تذكر دي يعني حاجة إيه؟ قديمة، كانت منسية، كانت نايمة، كانت خفية، فتقوم تظهر. وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متذكر. وقال فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. طب ربنا سبحانه وتعالى لماذا لم يحاسب العباد على الفطرة فقط النايمة دي؟ من حبه للعذر سبحانه وتعالى أنه لا يحاسبهم على الفطرة المنسية أو التي عرضت بمعارض، أو حتى يعني يأتيها المذكر، حتى تأتيها دعوة الرسل، كما لم يحاسبه عن الميثاق الذي نسوه حتى تأتي الرسل فتذكرهم. عشان كده الحجج بتكتمل بدعوة الرسل. يجي أهل البدع يقول لا مش محتاجين دعوة الرسل عشان الفطرة أو عشان الميثاق الأول، يبقوا فعلا أهل بدع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب اللي قبل دعوة الرسول نقول في التفصيل لازم يبلغ التفصيل من خبر الرسول. يقول وهذا كثير في القرآن يخبر أن كتابه ورسوله مذكر لهم بما هو مركوز في فطرهم من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله والخضوع له والإخلاص له ومحبة شرعه الذي هو العدل المحض وإيثاره على ما سواه. فالفطر مركوز فيها معرفته ومحبته والإخلاص له والإقرار بشرعه وإيثاره على غيره، فهي تعرف ذلك وتشعر به مجملا ومفصلا بعد التفصيل. فجاءت الرسل تذكرها بذلك وتنبهها عليه وتفصله لها وتبينه وتعرفها الأسباب المعارضة لموجب الفطرة المانعة من اقتضاء أثرها. يعني يقول له دي هي دي التقليد الأعمى هو اللي منعك، فكر علشان ما تبقاش التقليد الأعمى. الشهوة هي اللي منعتك، حب الأشياء الأخرى، مودة بينكم في الحياة الدنيا هي اللي منعتك، جعلتك تبتعد عن التوحيد. تقول له أدي الأسباب، أدي الأسباب، حب الدنيا، القرآن حذرنا من الأسباب التي تمنع الفطرة من اقتضاء أثرها في الحب والخضوع لله عز وجل. يقول وهكذا شأن الشرائع التي جاءت بها الرسل، فإنها أمر بمعروف ونهي عن منكر، وإباحة طيب وتحريم خبيث، وأمر بعدل ونهي عن ظلم، وهذا كله مركوز في الفطرة، وكمال تفصيله وتبيينه موقوف على الرسل. وهكذا باب التوحيد وإثبات الصفات، فإن في الفطرة الإقرار بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه للخالق سبحانه، ولكن معرفة هذا الكمال على التفصيل مما يتوقف على الرسل. هو إيه الكمال؟ في حاجات قطعا هو كمال مطلقا بأنواعه. كل النفوس مجبولة على حب العدل وتعظيمه وقبح الظلم وكراهته، ولكن هو إيه العدل؟ مش المساواة؟ العدل وضع الشيء في إيه؟ في موضعه. وكذلك تنزيه عن النقائص والعيوب هو أمر مستقر في فطر الخلائق، خلافا لمن قال من المتكلمين إنه لم يقم دليل عقلي على تنزيهه عن النقائص وإنما علم بالإجماع. فقبحا لهاتيك العقول فإنها عقال على أصحابها ووبال. ده الرازي اللي قال الكلام ده. لا ده اللي قال ان هو لم يقم دليل عقلي على تنزيهه عن النقائص. حاجة عجيبة. فليس في العقول أبين ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا العالم وتنزيهه عن العيوب والنقائص. وجاءت الرسل بالتذكير بهذه المعرفة وتفصيلها. ايه انواع الكمال؟ عشان كده مصدرنا في التلقي ايه؟ الوحي، الكتاب والسنة. العقول تبقى تمشي وراه، تبقى العربية المجرورة بتتركب، بس في جرار بيقودها. الجرار ده هو الايه؟ الوحي، المعرفة بالوحي يعني. ها سؤال ثالث. ماشي. مش هيعرف التفصيل. واحد يعني ترك ولم يبدل حاله ولم يأتيه الوحي، هيبقى ايه؟ هيبقى يعرف الخالق اجمالا زي زيد بن عمرو بن نفيل، ومش عارف لسه يعمل ايه، وما يعرفش انواع من الاسماء والصفات، يعرف حاجات وما يعرفش حاجات، لغايه ما يجي الوحي يعرف ايه التفصيل، وازاي اتعبد، وازاي صلي، وازاي صوم، وازاي ايه يعني ايه صفات الكمال وايه صفات النقص. ياخد بايده كده زي الطفل اللي مش عارف يمشي، حد بياخد ايده ايه يمشي. ان مات من غير بعثة الرسل وعنده اصل توحيد الحب لله والخضوع له، يبقى مات على التوحيد. مع ولذلك اذا ما كانش يعرف وما عندوش حاجة خالص وما عرفش ربنا اصلا، يبقى مات كافرا على العذر. ممكن تقول ان ولد لمسلمين، ابوين مسلمين، هيبقى مسلم، ابوه كفار هيبقى معذور. صغيرا هون اللي بلغ وما لهوش تفاصيل. اذا كان لابوين مسلمين يبقى مسلم، واذا كان لابوين كافرين يبقى كافر معذور. يقول وكذلك في الفطر الإقرار بسعادة النفوس البشرية وشقاوتها وجزائها بكسبها في غير هذه الدار. يعني فطرة الإمام اليوم الآخر، إن في حاجة بعد الحياة دي، إن الحياة مش ممكن تكون تنتهي بالموت. لم يزل البشر قديما يبحثون عن هذه القضية حتى عباد الأوثان من الفراعنة والهندوس والحاجات العجيبة، لكن القضية بتاعت يعني هما كل اتخاذ الأوثان دي بحث عن الإله الذي يجب أن نخضع له، وبرضو البحث عن الآخرة. الهندوس دول بيقولوا تخريف اللي بيقعدوا البقر، بس عندهم أن أهم حاجة أن أنت إيه ترتفع إلى الاتحاد بالإيه بالذات الأولى. في الفطر الإقرار بسعادة النفوس البشرية وشقاوتها وجزائها بكسبها في غير هذه الدار. أما تفصيل ذلك الجزاء والسعادة والشقاوة فلا يعلم إلا بالرسل. وكذلك فيها معرفة العدل ومحبته، معرفة العدل ومحبته وإيثاره. أما تفاصيل العدل الذي هو شرع الله تعالى فلا يعلم إلا بالرسل. فالرسل تذكر بما في الفطر وتفصله وتبينه، ولهذا كان العقل الصريح موافقا للنقل الصحيح، والشرعة مطابقة للفطرة، تتصادقان ولا تتعارضان، خلافا لمن قال إذا تعارض العقل والوحي قدمنا العقل على الوحي، لأنه مش فاهم أصلا. ها؟ ماشي، ده ما قالها. مش العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، فقبحا لعقل ينقض الوحي حكمه ويشهد حقا أنه هو كاذب، أو قبحا لعقل ينقض الوحي حكمه ويشهد حقا أنه هو كاذب. يعني العقل اللي هو الوحي اللي بيبطل الوحي يبقى قبحا له. العقل اللي بيقول الوحي غلط في الحقيقة هو اللي كذاب. الحتة دي على فكرة البعض من كلام شيخ الإسلام ما فهمهاش صح، وظن أنه يقول لأن مقتضى الفطرة هذه الأشياء يبقى الناس هتحاسب على ذلك. أهل البدع اللي هم بينتسبوا للتعلم من شيخ الإسلام بس جابوا كلام المعتزلة في الحتة دي من عدم لزوم الحجة الرسالية بيستغروا بهذا الكلام. صح في الفطرة معرفة العدل ومحبته، بس تفصيله فين؟ حتى القتل يقول لك القتل وحش، لا الحقيقة ان القتل فيه له موضع وحش وموضع ايه حسن، مش كده؟ القصاص عدل، الجهاد عدل. ولذلك المسألة دي غلط ان يتبنى عليها ان الناس هيحاسبوا على مجرد الفطرة، ولو كان في اصل التوحيد، ولو في اصل توحيد الربوبية. لماذا؟ لان هناك الموانع التي منعت الفطرة من مقتضاها كثيرة في العالم، ولم يزل البشر يضل بعضهم بعضا. ولذلك كان من حكمة الله ورحمته وحبه للعذر أن لا يعذب أحدا حتى بعث رسوله. يكاد لا يوجد حد عايش لوحده على الإطلاق، لا يعرف شيئا مؤثرا مما حوله. يعني كم واحد بيبقى عايش مع الحيوانات بس؟ لا يكاد، يعني ده حالة ولو في مئات الملايين ولو غير ذلك. لكن الذي لا شك فيه أن الإنسان إيه؟ أن الإنسان يتأثر بما حوله، ولذلك تأتي العقائد الفاسدة، ولذلك لابد من الحجة الرسالية. والمقصود أن الله فطر عباده على فطرة فيها الإقرار به ومحبته والإخلاص له والإنابة إليه وإجلاله وتعظيمه، وأن الشخص الخارج عنها لا يحدث فيها ذلك ويجعله فيها بعد أن لم يكن، وإنما يذكرها بما فيها وينبهها عليه ويحركها له ويفصله لها ويبينه ويعرفها الأسباب المقوية له والأسباب المعارضة له والمانعة من كماله، من كمال الإجلال والتعظيم والحب والإخلاص. كما أن الشخص الخارج لا يجعل في الفطرة شهوة اللبن عند الرضاع والأكل والشرب والنكاح، وإنما يذكر النفس ويحركها لما هو مركوز فيها بالقوة. فصل، ومما يبين ذلك. عايز يقول خذوا بالكم، يعني أصل توحيد الألوهية موجود في القلوب، فطرت عليه مش بس معرفة الخالق بل محبة هذا الخالق وتعظيمه. مما يبين ذلك أن الإقرار بالصانع مع خلو القلب عن محبته والخضوع له وإخلاص الدين له لا يكون نافعا. يعني اللي هم اللي بيسموهم دلوقتي الربوبيون، اللي بيثبتوا خالق للعالم بس ملوش دعوة بينا، عامة أهل أوروبا الذين ليسوا ملحدين، أوروبا وأمريكا وغيرهم كثر، فدول بيبقوا مقرين بخالق لكن لا دخل له بحياتنا، ولا أمر ولا نهي ولا تشريع، فلا ينفعهم ذلك. ها؟ الصانع اصطلاح معروف معنى الخالق. التوحيد اللي في الكتب اللي عند أهل أوروبا ونحوها موجود في التوحيد، موجود مازال، لم يحرف، يعني مازال موجود في الكتب دي. عشان كده الحجة اللي اطلع التوراة والإنجيل قامت عليه الحجة في قضية التوحيد، لأن التوحيد موجود فيها. الوصية الأولى الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قالها سيدنا موسى في الوصايا العشر، يعني موجود في التوراة كده، وقالها سيدنا عيسى لما إيه؟ لما سئل أي الوصايا هي أول أول الكل، فقال الرب إلهنا رب واحد. أي مكان بقى. مما يبين ذلك أن الإقرار بالصانع مع خلو القلب عن محبته والخضوع له وإخلاص الدين له لا يكون نافعا، بل الإقرار به مع الإعراض عنه عن محبته وتعظيمه والخضوع له أعظم استحقاقا للعذاب. يعني يقر بالصانع ومع ذلك يعرض عنه تماما، عن ديني، عن أصل الدين، عن أصل العبودية. فلا بد أن يكون في الفطرة مقتض للعلم ومقتض للمحبة، والمحبة مشروطة بالعلم، فإن ما لا يشعر به الإنسان لا يحبه، ما يعرفوش. والحب للمحبوبات لا يكون بسبب من خارج، بل هو جبلي فطري. فإذا كانت المحبة جبلية فطرية فشرطها وهو المعرفة أيضا جبلي فطري، لكن هو التهيؤ للمعرفة. فلا بد أن يكون في الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به، وهذا أصل الحنيفية التي خلق الله خلقه عليها، وفطرته التي فطرهم عليها. فعلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها. والحب لله والخضوع له والإخلاص هو أصل أعمال الحنيفية، وذلك مستلزم للإقرار والمعرفة، ولازم اللازم لازم، وملزوم الملزوم ملزوم. فالفطرة ملزومة لهذه الأحوال، وهذه الأحوال لازمة لها. فقد تبين دلالة الكتاب والسنة والآثار واتفاق السلف على أن الخلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفته والإقرار به ومحبته والخضوع له، وأن ذلك موجب فطرتهم ومقتضاها يجب حصوله فيها إن لم يحصل ما يعارضه، ويقتضي حصول ضده المعارض يقتضي حصول الضد، وأن حصول ذلك فيها لا يقف على وجود شرط بل على انتفاء المانع. فإذا لم يوجد فهو لوجود منافي، يعني لم يوجد هذا الأمر في القلب لوجود منافي، لوجود تمجيس وتنصير وتهويد، لا لعدم مقتضيه، يعني المقتضي موجود ولكن وجد مانع فعشان كده ابتعدت. ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الفطرة شرطا، بل ذكر ما يمنع موجبها، يمنع ما استوجبته، حيث قال فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. لو ترك التهويد أو التنصير أو التمجيس لوحده هيروح على الإسلام، بس الإسلام الإجمالي. طب ده هيبقى حجة؟ لا، حتى تأتي دعوة الرسل، لأن التفصيل مطلوب. ها؟ دعوة الرسل، لأن حتى لو حصل جهل تام بهذه الأمور، بنقول أصلا يعني شبه الإجماع على عدم انعدام المؤثرات، يعني هنقول عامة البشر في مؤثرات كتيرة جدا، فلذلك دعوة الرسل ضرورية. يقول معرفة الله، يقول فحصول هذا التهويد والتنصير موقوف على أسباب خارجة عن الفطرة، وحصول الحنيفية والإخلاص ومعرفة الرب تعالى والخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة، وإن توقف كماله وتفصيله على غيرها. وبالله التوفيق. عند مين؟ صحيح، الكلمة دي بتجعل أهل البدع فيفهموها غلط، وإن دي كده مقتضية للتعذيب. لا، ربنا أرحم الراحمين، من صفته عز وجل أنه يحب العذر، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. زي ما قلنا هي نايمة فعشان كده ما ظهرش، وجالها معارض فعشان كده منعها. إيه اللي حيقيم الحجة بيها وبالميثاق الأول؟ دعوة الرسل وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم، يتضمن أصلين عظيمين مقصودين لأنفسهما ووسيلة تعين عليهم، أحدهما عبادته وحده لا شريك له، والثاني أنه إنما يعبد بما شرعه وأحبه وأمر به. هذان الأصلان هو المقصودان الذي خلق له الخلق، وضدهما الشرك والبدع. فالمشرك يعبد مع الله غيره، وصاحب البدعة يتقرب إلى الله بما لم يأمر به ولم يشرعه ولا أحبه، وجعل سبحانه حل الطيبات مما يستعان به على ذلك ويتوسل به، وتوسلوا به إليه. فمدار الدين على هذين الأصلين وهذه الوسيلة اللي هي عشان كده قال أتتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم، لأن الأمور الحلال وسيلة لكي تعبد الله لكي تشكره، لأن الرزق أصلا لكي تذكر بالشكر، وارزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون. فأخبر سبحانه أن الشياطين اقتطعت عباده عن هذا المقصود عن هذه الوسيلة، فأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطان، وهذا تناول الإشراك بالمعبود الحق بأن يعبد معه غيره، والإشراك بعبادته الحق بأن يعبد بغيره شر بأن يعبد أن يعبده بغير شرعه. وكثيرا ما يجتمع الشركان فيعبد المشرك معه غيره بعبادة لم يشرع سبحانه أن يتعبد له بها، وقد ينفرد أحد المشركين فيشرك به غيره في نفس العبادة التي شرعها، أو يعبده وحده بعبادة شركية لم يشرعها، أو يتوسل إلى عبادته بتحريم ما أحله. يعني يعبده وحده بعبادة شركية زي ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقد ذم الله سبحانه المشركين على هذين النوعين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما، يذكر فيها ذمهم على ما حرموه من المطاعم والملابس، وذمهم على الملابس دي سورة الأعراف أنهم حرموا أن يطوف البيت إيه؟ لا، هم حرموا أن يطوف البيت لابسا، قالوا لا لازم يقلع هدومه ويطوف البيت عريان، وإلا بقاش طواف مقبول، هو في الحقيقة طواف إيه؟ باطل مردود. وذمهم على ما أشركوا به من عبادة غيره، أو على ما ابتدعوه من عبادته بما لم يشرعه. وفي المسند أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، رواه البخاري معلقا في كتاب الإيمان، وليس على شرطي ولكن وصله في الأدب المفرد إسناده حسن. فهي حنيفية في التوحيد وعدم الشرك، سمحة في العمل وعدم الآثار والأغلال بتحريم كثير من الطيبات الحلال. لا، الشريعة دي ليس فيها إلا تحريم الخبيث فقط، وحل كل الطيبات، بخلاف اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. يقول فيعبد سبحانه بما أحبه ويستعان على عبادته بما أحله. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وهذا هو الذي فطر الله عليه خلقه، وهو محبوب لكل أحد، مستقر سنته في كل فطرة، فإنه يتضمن التوحيد وكلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ضمن التوحيد وإخلاص القصد والحب لله وحده وعبادته وحده بما يحب أن يعبد به، والأمر بالمعروف الذي تحبه القلوب، والنهي عن المنكر الذي تبغضه وتنفر منه، وتحليل الطيبات النافعة وتحريم الخبائث الضارة. قال عز وجل رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اللهم ارزقنا صدق الإيمان بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.